نلوم عالدنيا ونلوم عالبشر، شاطرين في الجراح وقلوبنا بقت زي الحجر. ويعيش اللي مات احساس، ويموت اللي يوفي الناس، ملعون اي حب اساس، شجر كدب وقلم وخيانة. حرام يعيش، ودي جرح كمان بدأ